وقرأ غيرهم بالرفع، فمن رفع المجيد جعله من صفات الله عز وجل، ومن كسر جعله من صفات العرش. وقال العلامة ابن عطية الغرناطي رحمه الله: وخصص العرش بإضافة نفسه إليه تشريفا وتنبيها على أنه أعظم المخلوقات. وقرأ حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم والحسن وابن وثاب والأعمش وعمرو بن عبيد المجيد بخفض الدال صفة للعرش، وهذا على أن المجد والتمجد قد يوصف به كثير من الموجودات، وقد قالوا: مجدت الدابة إذا سمنت، وأمجدتها إذا أحسنت علفها، وقالوا: في كل شجر النار، واستمجد المرخى والعفار، أي كثرت نارهما. انتهى كلامه رحمه الله. والمرخ والعفار أشجار يكثر قدح النار من زندهما، وهذا من أمثال العرب لكونهما يسرعان الوريا والإيقاد، فشبها بمن يكثر العطاء طلبا للمجد. وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله: ذو العرش أي صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. انتهى. وقال في البحر المحيط: قوله ذو العرش خص العرش بإضافته لنفسه تشريفا للعرش وتنبيها على أنه أعظم المخلوقات. وقرأ الجمهور ذو بالواو، وابن عامر في رواية ذي بالياء صفة لربك، ذي العرش المجيد يعني المذكورة في قوله: إن بطش ربك لشديد. قال: وقال القفال ذو العرش ذو الملك والسلطان. ويجوز أن يراد بالعرش السرير العالي، ويكون خلق سريرا في سمائه في غاية العظمة، بحيث لا يعرف عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه. انتهى. وقرأ الحسن، يعني انتهى كلام القفال، قال في البحر المحيط: وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم المجيد بخفض الدال صفة للعرش، ومجادته عظمته وعلوه ومقداره وحسن صورته وتركيبه. فإنه قيل: العرش أحسن الأجسام صورة وتركيبا. ومن قرأ ذي العرش ذي العرش بالياء جاز أن يكون المجيد بالخفض صفة لذي، والأحسن جعل هذه المرفوعات أخبارا عن هو، فيكون فعال خبرا. ويجوز أن يكون الودود ذو العرش صفتين للغفور. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وما نقله أبو حيان الأندلسي رحمه الله عن القفال بأن معنى ذو العرش ذو الملك والسلطان، نعم، ربنا سبحانه له الملك الحقيقي وله السلطان الحقيقي، لكن ليس هذا معنى العرش المراد في هذا المقام، بل المراد به ما دلت عليه النصوص بأنه مخلوق موجود، وهو سرير عظيم جليل، هو أعلى المخلوقات، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. قال العلامة السعدي رحمه الله: ذو العرش المجيد أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي. قال رحمه الله: فهي، يعني السماوات والأرض والكرسي، بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بالذكر لعظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش، وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها. وبعد فلا يزال للكلام عن الآية تتمة، أتابعها بحلقة تالية بعون الله، والله المرغوب إليه ألا يحرمنا الفهم في كتابه، إنه رحيم ودود. والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.